طولنا بلنا عليك وكتير اخرتها ايه اخرتها ايه ما تقولوا لنا تعبنا والله من المشاوي طب نعمل ايه طب نعمل ايه ما تقولوا لنا اخرتها ايه اخرتها